رجل من أصحابه قبر وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فالظاهر والله أعلم أن السبب هو أنه يرجى يعني تأخير الميت إلى الصباح، صلاة من ترجى يعني بركة دعائه، وكذلك يعني أن يجتمع عدد من المسلمين فيكون في الصلاة عليه، فيكون في هذا تطيب لقلب أهله لقلوب أهله أنه شهد جنازته جماعة وشفعوا فيه 40 أو أكثر، ودفن أبو بكر ليلا ودفن عمر ليلا وفاطمة كذلك دفنت ليلا. يعني هذا لا مانع منه إذا علم الناس بخبر وفاته وصلوا جميعا عليه، أو الناس يعني عامة الناس صلوا عليه، فلا بأس بدفنه ليلا، لأن هذه هي العلة والله أعلم. وأما الكفن فينبغي أن يحسن الكفن ولا يكون يعني غالي الثمن وجديد وكذا، لأن الحي أولى بالجديد من الميت كما جاء في قول أبي بكر. ولكن أيضا في نفس الوقت أن الكفن لا يكون يعني خرقة بالية جدا ولا تؤدي يعني لا يعني يكون غير طائل، وإنما يكون شيء وسط. نعم. نعم اضطروا إلى ذلك، مثلا بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها اضطر علي لأن يفعل ذلك لأن في هناك مصلحة أرجح، وهي ألا يتخذ يعني قبر زوجته لا يتخذ يعني وثنا يعبد والناس يتبركون به ويعرفونه، فحفر ثلاث حفر متفرقة ثم دفنها وعم أمرها حتى لا يعرف أين بالضبط. وهذا من المقاصد العظيمة الشرعية، وما يدل على أن عليا وأهل البيت كانوا من أشد الناس يعني في قضية التوحيد وسد ذرائع الشرك. فإذا كان هذا يعني من مثل هذه الضرورة فنعم، أو مثلا يخاف عليه أن ينبش ويأخذ مثلا كذا، هذه ضرورة، وإلا فالأصل يكون يعني بالنهار أو في يعني قبل الليل، لأن الناس يعلمون ذلك لا سيما قبل الصلوات، يعني قبل صلاة العشاء قبل صلاة المغرب الناس يعرفون فيحضرون ويشهدون الجنازة. وأما إذا انتفت هذه العلة المذكورة فلو كان ليل ولا نهار ما في فرق، إذا كان عرف أن الناس سيشهدون فلا فرق. نعم. الحديث يعني جاء فيه حتى يعني نهى الرجل بالليل حتى قبل أن يصلى عليه إلا أن يفطر، يعني هو جعلنا حتى إذا صلوا عليه فلا بأس، فزجر أن يخبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. نعم. ما قد يكون نفس العلة، قد يكون نفس العلة إنه يعني خيف عليه من شيء أو كذا. باب بناء المسجد على القبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أو صلى عليه المسلمون فتم المقصود يكون أبو بكر صلى عليه الناس فيكون تم المقصود بهذا. نعم. باب بناء المسجد على القبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شاب عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. هل عجيب أن هؤلاء يعني بعض أصحاب المذاهب يقولون أن العلة في هذا للنجاسة، وهذا الميت الأرض تتنجس وبالتالي يكون يعني مكان الصلاة نجس، هذا كلام يعني غير صحيح، ليس هذا هو العلة في الحكم، لكن العلة وأين النجاسة حتى لو كان نجس، لو افترضنا أنه نجس وهو تحت وما في مجال تحت الأرض وما في كذا، وش علاقة هذا بالموضوع؟ القضية ليست مسألة نجاسة، القضية قضية غلو، هو من أعظم أسباب وسائل الشرك عياذا بالله، وهذا الأمر مشاهد، أمر مشاهد جدا، فيعتقدون أن البركة تصل للميت وأن المسجد والصلاة عنده تكون لها إذا كان صالح لها يعني فضيلة ولها ميزة عن غيرها، فأنت تصلي في مسجد أو في مكان أو عند قبر فلان تنزل رحمات والصلاة مقبولة والأجور عظيمة، هكذا زين الشيطان لهؤلاء، أو الدعاء عند هذا القبر فالدعاء مستجاب، ولذلك يقولون قبر فلان الترياق المجرب، قبر من أحد هؤلاء يمكن هذا الكرخي يقول لك الترياق المجرب، تروح عند قبر فلان وتدعو خلاص، هذا إن وصل الأمر إلى هذا يعني أهون ما بعده، وهو أن يدعى نفس صاحب القبر، والله تعالى قد قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن يدعى بأن يقال له اشف لي أو اشفع لي عند الله، فاتخذونهم وصائد بينه وبين الله، أو يطلب منه، والله سبحانه وتعالى هكذا يعتقدون أن الله هو يعطيه، والله هو الذي يعطي كل شيء، وأن الله يعطيه ويعطي يعني من يعني يعني سمح له وأعطاه ما، نعم يقول له كل شيء بيد الله، ولكن هذا ولي من أولياء الله، فإذا طلب من الله ولا أخذ والله الله سبحانه وتعالى سمح له في الموضوع، إذا كنت مريضا أن يشفيك، وإذا كنت كذا بحاجة إلى شيء يعطيك، هذه كلها يعني تقوم باعتقادات وعياذا بالله يعني توصل إلى اعتقادات في الربوبية، تصل بالناس إلى اعتقادات باطلة أو شركية في الربوبية، وإن كان هو في حقيقة الأمر هي إلهية، وطلب العبد من هذا الميت، لكن لماذا طلب منه إلا لاعتقاده واعتقاداته الكثيرة أنه قادر وأنه يفعل وأنه عنده ويملك، فهذا اعتقاد في الربوبية وفساد في الربوبية، فكل لذلك إذا سألته لماذا يعني تتمسح بهذا القبر أو تطلب أو لماذا تمسح هذا القبر تتبرك به، يقول يعني أنا ما أقصد الجدار القبر، أنا يعني مثل ما قال الشعراوي قال يعني أمر على ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب جدار شرفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. لما قيل له في هذا ما يعد من الشرك قال أنتم مساكين، لا، فهذا الدليل أمر على الديار هذا الدليل عظيم جدا عنده ليؤصل لهذا الشرك والضلال عياذا. قطعية ثبوت الدلالة في العقيدة ما يقبل القطعيات. الله أكبر. أولئك شر الخلق عند الله لأن يعني لأنهم يعني وصلوا إلى أعظم جريمة اقترفت وهي الشرك الأكبر، وصلوا بهذا إلى الشرك الأكبر. لكن ذكرنا في مضى من بعض أهل العلم المشايخ يذكرون لنا أن في المسجد الأقصى عند اليهود في قبر مدري يحيى وقبر كذا أنبياء بني إسرائيل، يقول عند هذه المقابر لا تجد اليهود يعكفون ولا تجدها مزينة ولا اهتمام، واحد اثنين يمرون عليها كذا شيء بالي ومنتهي. أما المسلمون أو من يكسبون الإسلام الذين يذهبون هناك في أماكن التي تعبد والأوثان التي تعبد هناك من القبور شيء عجيب جدا، من تزيين مستشيل وموالد وأعداد مهولة وطواف وسعي ذهاب وإياب ونذور، يقول شيء يعني خطير أكثر. فاقوا اليهود بمراحل في هذا، فإذا كان هؤلاء شر الخلق فماذا نقول عن الآخرين ممن ينتسب إلى الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. باب من يدخل قبر المرأة. قال حدثنا محمد بن زنان قال حدثنا قريح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال هل فيكم من أحد لم يقارب الليلة؟ فقال أبو طلحة فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل في قبرها، فنزل في قبرها